أطني من هنا. طيب ما أحسن؟ أي أحسن؟ عشان أقدر أطلع شوي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني الأفاضل، نكمل ما بدأنا معكم به حول التاريخ الإسلامي، فوائد وعبر. وقد بدأنا من أول هذا التاريخ، وهو منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حين وفاته صلى الله عليه وسلم. وقد توقفنا عند وفاته صلى الله عليه وسلم سنة 11 من الهجرة، سنة أو ما يوافق 631 من الميلاد. ولكم أن تتخيلوا أخواني الأفاضل أن الذي بدأ بهذا التاريخ العظيم وبنشر الدعوة الإسلامية وبنشر التوحيد والعقيدة الطيبة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن بعد أن سمعنا وعرفنا مسيرته صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث إلى أن وصل إلى المدينة، إلى أن وصل إلى نهاية حياته صلى الله عليه وسلم، وقد فتح الله به الجزيرة العربية كلها، وقد دانت الجزيرة بالإسلام، وأصبحوا على التوحيد وعلى الإسلام، ولكن لكل بداية نهاية، ولكل إنسان في هذا الزمن أجل كتبه الله عز وجل، كما قال رب العزة والجلال: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وصل بالنبي صلى الله عليه وسلم نهاية هذه الحياة، فثقلت قدماه وأصبح يحس بالمرض ويحس بالثقل، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حتى استأذن زوجاته أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وفعلا مكث في غرفة عائشة التي هي ملاصقة للمسجد أيام معدودة، حتى تكاثر المسلمون وانشغل بال الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء اليوم المحتوم الذي قبض الله عز وجل فيه روح نبيه صلى الله عليه وسلم. وكانت تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، بين سحرها أي صدرها إلى نحرها، رأسه كان عليها رضي الله عنها وأرضاه. قالت: وكان آخر ما قال صلى الله عليه وسلم وهو رافع إصبعه إلى السماء: اللهم مع الرفيق الأعلى، اللهم مع الرفيق الأعلى، اللهم مع الرفيق الأعلى. مات صلى الله عليه وسلم، فانخلعت قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حزنا وألما من فراقه صلى الله عليه وسلم، بل وقام بعضهم غير مصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. وكان على رأس هذا الرأي وهذا الفعل عمر الفاروق، وما أدراك ما عمر، ذلك الجبل الأشم القوي، ولكنه رقيق القلب، محب للنبي صلى الله عليه وسلم غاية الحب، لم يتخيل الدنيا من غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتخيل المدينة أن يعيش فيها من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصديق الأكبر أبو بكر الصديق غائبا عند زوجته في سلح، وقيل في سلع، في أعلى المدينة، وكان قد اطمأن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحى بعد أن صلى بالصحابة أبو بكر الصديق صلاة الفجر، اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أزاح الستارة ينظر إلى المسلمين وهم صفوف خلف أبي بكر الصديق، فذهب إلى بيته الثاني، ولكن سرعان ما جاءته الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وقبض عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. جاء مسرعا وقد سجي النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، أي غطي بها وجهه صلى الله عليه وسلم، وكان عمر سالا سيفه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة متفرقين ومندهشين ولا يعرفون ماذا يقولون أو يصنعون. هذا عمر يقول: من قال أن محمدا قد مات ضربت عنقه بهذا السيف، إن محمدا لم يبت، إن رسول الله ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه، وسوف يرجع فيضرب أعناق رجال ويقطع أيديهم أن زعموا أن محمدا قد مات. فصمت الصحابة من قول عمر، فجاء الصديق الأكبر الذي ثبت الله به الأمة وثبت الله به المسلمين، فدخل مسرعا إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي حجرة عائشة، وكشف الرداء عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أطيبك حيا وميتا. أما الموتى التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، يعني موت هذه الروح وخروج هذه الروح من الجسد، وأما الموتة الثانية فلا والله لا تموت أبدا، أي موت دينه وسيرته ومنهجه. وصدق رضي الله عنه وأرضاه، ووفى بما حلف وأقسم عليه، ثم قبله بين جبينه، أي بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم على جبينه، وكان يبكي أبو بكر الصديق من فراق هذا الصديق وهذا الرسول وهذا الأخ وهذا الصاحب. فقام وهو يريد أن يبدأ بالعمل الأكبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج ولا هذا عمر يقول ما قال، فقال: مه يا عمر، أيصمت؟ ورقي المنبر، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الله أكبر. يقول عمر: فلما سمعت أبا بكر يتلو هوت على ركبتي وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. بدأ من هذا اليوم الذي هو اليوم 12 من الربيع الأول، من شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، بدأ موعد خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم قام ودخل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم يجهزون الرسول صلى الله عليه وسلم لدفنه، وقبل ذلك تغسيله والصلاة عليه. وكان العباس بن عبد المطلب، علي بن أبي طالب، عبد الله بن عباس، كثم ابن العباس، كانوا يجهزون النبي صلى الله عليه وسلم ويغسلونه ويكفنونه ويحفرون له في المكان الذي مات فيه في حجرة عائشة، لأن الحديث الذي رواه أبو بكر الصديق وهو صحيح أن الأنبياء تدفن حيث قبضوا، ولكن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وهو قريب، وهذه السقيفة قريبة الآن من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قريبا من الجهة الشمالية على زاوية الشمال. فأخبر أحد الصحابة عمر الفاروق وقال: أدرك الأنصار فإنهم اجتمعوا في تلك السقيفة ليختاروا لهم أميرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل عمر لمن يخرج له أبو بكر الصديق من حجرة عائشة، فلما خرج قال: يا أبا بكر، أدرك أمة محمد قبل أن يتفرقوا كما فعلت بنو إسرائيل. فأخبره الخبر وذهب أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة الأوس والخزرج، وكانوا قد عزموا أن ينصبوا عليهم ذلك الصحابي الجليل سعد بن عبادة الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه. فلما جلسوا وتحدث أبو بكر الصديق قال عمر: أردت أن أتكلم. فتكلم أبو بكر الصديق وقال: يا معشر الأنصار، إن الله عز وجل لما أراد أن يختار من هذه الأمة بيت النبوة اختارها من هذا الحي، أي حي قريش، وإن العرب قد عرفوا هذا الأمر في هذا الحي، وإننا نحن خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم الوزراء وأنتم الأنصار. فتكلم أبو بكر الصديق حتى اقتنع الأنصار أن هذا الأمر راجع إلى قريش. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعد أن سمع من يقول من الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر: هذا والله أول الخذلان، أول الخذلان أن يكون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أميران، فإنه مؤذن بالخلاف والاختلاف والتقاطع، بل نحن الأمراء وأنتم الوزراء، كما كنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم تكونون معنا. فقام سعد بن بشير بن نعمان وكذلك أسيد بن الحضير رضي الله عن الجميع من الأنصار وقالوا: صدقتم والله، صدقتم أيها المهاجرون، وإن الإمارة والقيادة والخلافة فيكم. فقاموا يريدون المبايعة، فأخذ أبو بكر الصديق بيد عمر وبيد أبي عبيدة بن الجراح وقال: بايعوا من شئتم من هذين الرجلين. فقال عمر وكذلك ما قاله أبو عبيدة: والله لئن أتقدم بالمبايعة أو بالإمارة على أناس فيهم أنت يا أبا بكر، والله لئن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم أنت فيهم يا أبا بكر. كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنك علينا ويجعلك أنت إمام الصلاة وأنت الصاحب القريب الصديق ونتقدم عليك؟ لا والله، بل نبايعك أنت يا أبا بكر على الخلافة. فقبض يده وبايعه، ثم تتالى الناس بعد ذلك من كان في السقيفة فبايع أبو بكر الصديق. ثم ذهب من الغد في المسجد وجاء الناس زرافات وجماعات وفرادى يبايعون أبو بكر الصديق على الخلافة. كان آل البيت العباس وعلي وأبناء العباس يجهزون النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغوا وصلوا عليه يصلون عليه الصحابة يدخلون فرادى وجماعات رجال وبعدهم النساء يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزلوه في قبره ودفن صلى الله عليه وسلم بعد أن أعلنت الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ونحن لا نريد أن نطيل حول هذه القضية، لأن أهل السنة أهل المنهج الذين يسيرون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، لا غبار ولا خلاف ولا شك عندهم أن الأولى بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق. والله يا جماعة لربما أسمع الآن وأسمع بعد موتي في هذه الكاميرا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان متيقنا في نفسه ومطمئن في قلبه أن الذي يستحق الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق. ولو بس أخذنا دليل واحد لكان هذا كافي. أيهما أعظم من حيث الإمامة والتقدم والقيادة؟ إمامة الصلاة أو إمامة المسلمين؟ ها؟ الصلاة يا جماعة، الصلاة هي التي تقرب من الله عز وجل، وهي التي إذا اختير هذا الإنسان معناه أنه قادر وقائم وأتقى من الذين خلفه كلهم. صحيح؟ يا جماعة إمامة الصلاة، كان الإمام والخليفة في السابق لا يتقدم عليه أحد. الذي يعرف مقام الخلافة الراشدة منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد علي بن أبي طالب يعلم أن الذي يتقدم في الصلاة هو أفضل من كان في المسجد. هل كان أحد يتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة؟ يا أخوان، أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب كانوا يتقدمون. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكانت عائشة تقول وهي تريد أن لا يتشاءم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أبيها أبي بكر، يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، يعني رقيق، فإذا تقدم بالناس لربما لا يسمع الناس من بكائه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا صويحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. لو لم يكن عندنا من الأدلة، وهذه لا خلاف فيها ولا غبار من حيث التاريخ، لم يقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإمامة الصلاة لعلي بن أبي طالب أو لأحد من الأنصار، وإنما الكل مطبق أن الذي كان يصلي بالمسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. فكان علي بن أبي طالب في الكوفة لما سمع أناس يقولون إن علي بن أبي طالب أولى بالخلافة من أبي بكر الصديق، فقال من سمعت من يفضلني على أبي بكر وعمر ضربته وجلدته حد المفتري. وكان يقول، انظروا إلى أبي الحسن رضي الله عنه، وكان يقول أيرضاه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديننا ولا نرضاه في دنيانا؟ أي أهم يا جماعة، الدين ولا الدنيا؟ أي جماعة، الرسول صلى الله عليه وسلم جعله إمام في الدين، في إمامة هذه الصلاة، ألا نرضى نحن أن نجعله إمام لنا في الدنيا؟ هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. لذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه لم يوجد خلاف بين الصحابة أن أبا بكر هو الأولى بالخلافة، لأنها كانت متعينة له، أي كل الآثار والأحداث تدل على أن أبا بكر هو الأولى بالخلافة. لذلك لا يوجد خلاف. وأما قضية أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كلم أبا بكر الصديق، نعم، فإن علي بن أبي طالب قال هل شاورتنا في هذا الأمر، يعني لما تبايعتم في سقيفة بني ساعدة و لكن أبا بكر الصديق قال يا أبا الحسن إن الأمور أتت فلتة، يعني ليست الأمر مشهورة ولا ليست الأمر في ترتيب معين، وإنما أنا كنت معكم واستمع الأنصار يريدون أن يزعموا ويؤمروا أميرا فاضطررت أن أذهب إليهم ونحل هذا الإشكال. فكانت هذه الأمور سريعة ومتسارعة في اختيار أبي بكر الصديق هو الخليفة. ولو لم يفعلوا ذلك يا أخوان تأملوا لو لم يفعلوا ذلك لربما أن ذهبت الأمور من أيديهم رضي الله عنهم وأرضاه، وأصبحوا الناس في فوضى. أمس تبايعون سعد بن عبادة، واليوم تخلعونه وتبايعون واحد ثاني، فالأمور تتشابك. وهذه قيادة المسلمين وإمارة، ولا بد من الحزم والسرعة في ذلك. وانظروا إلى الدول اليوم يا جماعة، الآن أصبح من يعين خليفة أمير ثم ولي عهد ثم ولي عهد. ليش يفعلون ذلك يا جماعة؟ علشان حماية للدولة، حماية للخلاف، حماية للطمع، حماية لأن يموت الأمير أو الملك أو الرئيس، ثم تندثر الأمور وتتقطع الناس ويختلف الناس. فيقال لا، لم يكن هذا هو ولي العهد، ولم يكن هذا هو الأمير، ولا هذا مستحق. لا، لذلك تؤسس هذه الأمور بهذه الصورة الآن، لأنها أمر دقيق جدا. المهم، نحن أهل السنة لا نطيل في هذا الأمر، لأنه لا غبار عندنا ولا خلاف من الأولى بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. مكث أبو بكر الصديق في هذه الخلافة أخواني الأفاضل 2 سنة و4 أشهر، قيل 3 أشهر أو أقل أو أكثر، ولكنه رضي الله عنه وأرضاه صادف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بردة العرب عن الإسلام. هذه الجزيرة العربية الذي أسلم أهلها ودخلت القبائل لدين الإسلام، ما إن سمعوا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وانقسموا إلى قسمين: قسم ارتد عن الإسلام، خرج من الإسلام بعد أن دخل فيه، وقسم آخر جحد الزكاة، زكاة المال الذي كانوا يرسلونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لم يبقى ولم يثبت على الإسلام إلا 3 مدن فقط: المدينة النبوية ومكة المكرمة والطائف، هذه 3، الباقي الكل ارتد عن الإسلام، لم يبقى إلا نزاع من القبائل مكثوا على إسلامهم، ولكن الغالبية. لذلك حمى الله عز وجل الإسلام بهذا الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، حتى أنه أخرج جيش أسامة بن زيد بعد أن أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى الشام بعد معركة أبيه الذي قادها في معركة مؤتة. كلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أسامة بن زيد مع بقية الجيش والصحابة حتى يذهب إلى الشام، وفعلا ذهب هذا الجيش، وكان جيش كبير كان جهزه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيه أبو بكر وعمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عندما مرض النبي صلى الله عليه وسلم تأخر الجيش حتى مات الرسول صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر الصديق. فقال الصحابة: يا أبا بكر، هل أبقيت هذا الجيش حماية للمدينة، حماية للمسلمين من ارتداد العرب والقبائل؟ قال: والله ما كنت لأحل عقدة عقدها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يبقى معي في المدينة أحد لأمضيت هذا الجيش. وكان صارما رضي الله عنه وأرضاه، شديدا بالحق. ذهب هذا الجيش ولم يحصل هناك قتال، وكانت القبائل تنظر إلى هذا الجيش وتقول: إن مدينة خرج منها هذا الجيش لمدينة حصينة، يعني هاب العرب أن يهجموا على المدينة بعد أن ارتدوا على الإسلام. رجع الجيش، فبدأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقاتل المرتدين على الإسلام، بل ويقاتل من جحد الزكاة، وقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. وكان قائد الجيوش في ذلك الحين خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، الذي لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بسيف الله المسلول. وفعلا أخواني الأفاضل، خلال 2 سنة من خلافة أبي بكر الصديق رجعت العرب إلى الإسلام، ورجعت هذه القبائل تقاتل وتنافح لنشر هذا الدين وهذا التوحيد، حتى أطبقت الجزيرة العربية من جديد، وبدأت تتشوف إلى بلاد فارس وإلى بلاد الروم وهي من أكبر الدول في ذلك الوقت. ولما مضت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وجاءت سنة 13 من الهجرة، وافت المنية أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعد أن ركبته الحمى 15 يوم، وعلم رضي الله عنه وأرضاه أنه مفارق لهذه الدنيا. وسبحان الله، تقدير العزيز الحكيم أن يقبض النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 63 سنة، وأن يقبض أبو بكر الصديق وعمره 63 سنة. ومن يذكر لي أو يعلمني ما اسم أبي بكر الصديق؟ أبو بكر الصديق ما اسمه عبد الرحمن؟ ابن أبي قحافة. أحسنت يا عبد الرحمن. عبد الله ابن عثمان ابن أبي قحافة، هذا اسم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، اشتهر بكنيته أكثر من اسمه. فقال للصحابة منهم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب: اختاروا لكم خليفة يخلفني. وكانت هذه الخلافة الراشدة الذي سماها النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة، خلافة راشدة 30 سنة. وسبحان الله، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله وقع. فتشاور الصحابة، تشاور الصحابة، ولكنهم لم يستقروا على شخص ولم يستقروا على خليفة، فأرجعوا الأمر إلى أبي بكر الصديق فقالوا: يا أبا بكر اختر لنا خليفة. فقال: أما وقد أرجعتم الأمر لي فإني سأختار لكم خليفة أراه كفؤا لهذا المكان. فبعد أن استخار رضي الله عنه وأرضاه، اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه خليفة على المسلمين. حتى أن بعض الصحابة يقال منهم عبد الرحمن بن عوف جادل أبا بكر الصديق في هذا الأمر، وقال: إن عمر غليظ شديد، فقال: ما غلظته وشدته إلا في الحق، ولكنه سرعان ما يرجع إلى رقة قلبه وإلى لين طبعه رضي الله عنه. وفعلا اختاره أبو بكر الصديق، فكان نعم الاختيار، فتولى الخلافة رضي الله عنه وأرضاه من سنة 13 من الهجرة إلى 24 من الهجرة، 10 سنوات وبعض الأشهر التي حكمها الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. إن كان حفظ الله عز وجل الإسلام، إن كان الله قد حفظ الإسلام بأبي بكر الصديق يوم الردة، فإن الذي فتح الأمصار وفتح هذه الأرض بفضل من الله عز وجل ثم بصدق عزيمته ورأيه المسدد هو عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. وإليكم أن تتخيلوا أخواني الأفاضل أن هذه الإمبراطورية العظيمة، إمبراطورية فارس في جهة الشرق، وإمبراطورية الروم في جهة الشمال إلى أن تصل إلى القسطنطينية اللي هي اسطنبول اليوم، وهي عاصمة هرقل الروم، سقطت واندثرت في عهد هذا الخليفة الراشد الثاني عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. وكانت له أوليات كما يقال، هو أول من تلقب بأمير المؤمنين، وهو أول من وضع الدواوين، سجل أسماء الجيوش، تسمى أسماء العمال، تسمى هو أول رضي الله عنه وأرضاه من حرر هذه الأراضي بعد الفتح، لا يتولاها أحد ولا تقسم على أحد من المسلمين، أبو عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. وضع البريد وضع تأسيس الجيوش رضي الله عنه وارضاه، وضع الحسبة على الأسواق وعلى المعاملات، وضع أشياء كثيرة رضي الله عنه وارضاه، بل وهو الذي أسس التاريخ الهجري الذي تسير عليه الأمة الإسلامية اليوم. من وضع التاريخ؟ وضعه من أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نحن نحسب السنة الثانية، الآن أي سنة نحن من الهجرة؟ 1437. هو الذي وضعه رضي الله عنه وارضاه إلى غيرها من الأشياء والأمور. كانت أهم معركتين في عهده رضي الله عنه وارضاه هي معركة الروم الذي تسمى بمعركة اليرموك، وكانت في أول خلافته رضي الله عنه وارضاه سنة 13 من الهجرة، والمعركة القادسية التي كانت بين المسلمين والفرس، وهي بداية سقوط دولة فارس العريقة التي لها من التاريخ والسيطرة، ولكن عندما عبدوا النار وتركوا عبادة الواحد القهار أذلهم الله عز وجل، وجعل دولة الإسلام دولة التوحيد هي الغالبة هي المنتصرة. ثم قاد تلك الفتوحات بعدها معركة المدائن، وما حتى دخلوا إلى قصر كسرى، وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه هو قائد معركة القادسية الذي عينه عمر الفاروق. بعد مدة خلافة عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه وما كانت فيه من الفتوحات وما كانت فيه من الانتصارات والكسب للمسلمين وللإسلام، غدرت الأيدي الخائنة والقلوب المظلمة بهذا الخليفة الراشد، وجاء عامل ومولى كان يعمل عند المغيرة بن شعبة، وكان من فارس يقال له فيروز المجوسي، أبو لؤلؤة المجوسي، حتى دخل في وسط الصفوف من صلاة الفجر على عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه وهو يؤم المسلمين يصلي بهم صلاة الفجر، وكان قد سمى له خنجر غمسه بالسم حتى طعنه وهو ساجد، قيل أنه طعنه 7 طعنات وقيل أكثر من ذلك، فكان يرفع صوته رضي الله عنه وأرضاه ويقول كلب عقرني، ظنه أنه كلب ينهشه وهو ساجد، وكانوا يطيلون السجود رضي الله عنهم وأرضاه. فلما رفع بعض الصحابة رؤوسهم بعد أن سمعوا قول الفاروق وجدوا هذا المجوسي يطعن أمير المؤمنين، فلما نظر ما بهم قام يطعن بعض الصحابة وهم سجود حتى قتل مع عمر 7 من الصحابة، ثم ألقى أحد الصحابة جبته على هذا القاتل الماكر فقام فطعن نفسه فقتلها. عاش مجوسيا كافرا مشركا ومات منتحرا نتنا نجسا، وكان استشهاد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه على يدي هذا المجوس. ثم حمل رضي الله عنه وارضاه إلى بيته ووضع على فراشه، وكان يقول ائتوني باللبن، فلما شرب اللبن نظر إلى أن اللبن يخرج من جروحه وطعنات ذلك الخنجر، فعلم أنه ميت لا محالة، يومين 3 سيموت، فتحامل على نفسه رضي الله عنه وارضاه ولم يهمل شأن الأمة، فقال إني أضع هذا الأمر أي الخلافة والقيادة من بعدي في 6 من الصحابة، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، هذا عثمان بن عفان، وهذا علي بن أبي طالب، وهذا سعد بن أبي وقاص، وهذا الزبير بن العوام، وهذا عبد الرحمن بن عوف، وهذا طلحة بن عبيد الله. ستة. يختار من بينهم خليفة للمسلمين، وإني أمهلهم ثلاثا، يكون معهم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، ليس له من الأمر شيء، وإنما شاهد على ما يتفقون عليه. فإن لم يختاروا خليفة بعد الثلاث يعطوا الأمر للأمة تختار لها خليفة. انظروا إلى المشورة، اختيار أهل الحل والعقد الذي ينتخبون واحد. وهذا الفرق بين الديمقراطية الغربية وبين الشورى الإسلامية. الشورى الإسلامية لا يشاورون إلا أهل الحزم والألباب والعلم والمعرفة، وأما الديمقراطية الغربية يستشيرون حتى السكير، حتى قليل العقل، حتى ذلك الفاسق، يجعلون له رأيا في اختيار قيادة الأمة أو أمر شأن عظيم للأمة. هل هذا صحيح إخواني الأفاضل؟ فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. إذا أتحت لهذا السكير الفاسق من سيختار؟ أسألكم بالله. إذا جعلت لهذا المنحرف عقائديا وفكريا من سيختار؟ لذلك المشورة تكون لأهل الحل والعقد، أهل المعرفة، أهل الدين، أهل العلم، أهل الثقافة، المستقيم عقولهم والمستقيم دينهم. لذلك اختارهم عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه على دراية ومعرفة. ثم أمر ولده عبد الله أن يذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأن أبا بكر الصديق لما مات دفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد عمر رضي الله عنه وارضاه أن يدفن بجنب صاحبيه. ما أكثر ما نسمع في السنة النبوية، دخل رسول الله مع أبي بكر وعمر، وخرج رسول الله مع أبي بكر وعمر، وجلس رسول الله مع أبي بكر وعمر، وذهب رسول الله مع أبي بكر وعمر. فقال: يا بني استأذن أم المؤمنين عائشة حجرتها أن أدفن بجنب صاحبي رسول الله وأبو بكر. فذهب عبد الله رضي الله عنه وأرضاه وطرق الباب على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ففتحت الباب وهي تبكي على ما حدث لعمر الفاروق رضي الله عنه. فقال: يا أمه، إن أبي عمر يبلغك السلام ويستأذنك أن يدفن بجنب صاحبه. فكانت تقول رضي الله عنها وأرضاها: والله إني كنت أريد هذا المكان لي أنا، جنب زوجها وأبوها، زوجها رسول الله وأبوها أبو بكر، وإني اليوم لأوثرن عمر على نفسي. شوف سبحان الله الوفاء، شوف التضحية والمحبة بين الصحابة رضي الله عنهم. فرجع عبد الله بن عمر مسرعا يبشر أباه، وكان عمر ينظر إلى وجه عبد الله، فلما دخل قال: أخبرني يا عبد الله ماذا صنعت؟ فقال: أبشر بما يسرك يا أبي. فقال: الحمد لله، والله ما كان شيء أحمل همه مثل هذا، يعني أعظم من الخلافة أن يدفن بجنب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. وفعلا أخواني الأفاضل، مات الفاروق رضي الله عنه وارضاه سنة 24 من الهجرة، سنة 24 من الهجرة، واجتمع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في مكان واحد هؤلاء الستة، ومعهم عبد الله بن عمر، والكل يشاور صاحبه. كلهم الستة الآن كل واحد فيهم مؤهل أن يكون خليفة. فخرج منها ثلاثة، رشح الزبير علي بن أبي طالب، ورشح سعد بن أبي وقاص، لهذا الأمر؟ قال اللهم نعم. قال ويسمع ويطيع للثاني؟ قال اللهم نعم. عثمان علي رضي الله عنه أخوان وأصحاب، فقال أمهلوني إذن ثلاثة أيام، استخير، استشير، شوف. فعلا أخواني الأفاضل بعد أن استشار واستخار قالوا كان يطرق البيت ليلا، بعض المرات قبل صلاة الفجر يطرق على بعض الصحابة والصحابيات أمهات المؤمنين. ما رأيكم في هذا الأمر، عثمان أم علي بن أبي طالب؟ فكان الصحابة يعطونها الرأي، يرون فلان فلان، حتى مرت هذه الثلاث. فقام في المسجد خطيبا رضي الله عنه، وكان هم لو حمل بعض الجبال كان أهون عليه من حمل هذه الأمانة العظيمة، أن يختار للأمة الإسلامية خليفة بين هذين الرجلين العظيمين عثمان وعلي بن أبي طالب. فقال أيها الناس، إني والله قد اجتهدت واستشرت واستخرت ثلاثا، فوجدت أن الناس لا تعدل بعثمان أحد، يعني الغالب مع عثمان بن عفان رضي الله عنه. قم يا عثمان أبايعك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قام عثمان فبايعه، ثم قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب الذي بايع أبو بكر وبايع عمر وبايع عثمان بن عفان اختيارا ورغبة وصدقا منه رضي الله عنه. وما كان أبو الحسن يفعل ذلك نفاقا أو يفعل ذلك خوفا، حاشاه رضي الله عنه، بل صدقا وأمانة أنه بايع هؤلاء الخلفاء الثلاثة عن رغبة وصدق، وأنهم أهلا لما تقدموا إليه. نقف عند هذا الحد إخواني الأفاضل في هذه السنة، من السنة 24 من الهجرة، عندما تولى عثمان بن عفان خلافة المسلمين، وأين وصلت هذه الخلافة، ثم ما كان من خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وما وقع في عهده رضي الله عنه وأرضاه من بعض الفتن. نكمل ذلك في الدرس القادم. أقول ما تسمعون، والمعذرة للإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. الله يبارك فيك.